الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يقول الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التوحيد في باب قول الله تعالى ويحذركم الله نفسه وقوله جل ذكره تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث العظيم من حديث أبي هريرة في هذا الباب الذي ذكره لإثبات إضافة النفس لله تبارك وتعالى. وهذا الحديث العظيم اشتمل على كثير من المسائل العقدية، خاصة ما يتعلق بباب الأسماء والصفات، وهو يعد من الأحاديث النادرة في بابها في اشتماله على عدد من صفات الله وأفعاله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى. هذا الحديث معلوم أنه يسمى بالحديث القدسي، وهو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى، وهو من كلام الله بلفظه ومعناه. والفرق بين الأحاديث القدسية والقرآن أن القرآن متعبد بتلاوته، وأما الأحاديث القدسية فلا يتعبد بتلاوتها. فالأحاديث القدسية لها تعلق بالقرآن من جهة أنها من كلام الله بألفاظها ومعانيها، ولها تعلق بالأحاديث النبوية من جهة أنها لا يتعبد الله عز وجل بألفاظها يعني بتلاوتها، وإنما ينتفع بما جاء فيها من العلم وما أخبر الله به عز وجل. قال يقول الله تعالى، هذا فيه إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وأنه يتكلم بكلام يليق بجلاله، وكلامه حقيقي ليس هو معنى يقوم بنفسه كما يقول بعض المخالفين، وليس هو ألفاظ دون معاني كما يقوله طائفة أخرى، وليس هو مخلوق أضافه لنفسه من باب إضافة المخلوق لخالقه كما تقوله طائفة ثالثة، بل كلام الله المضاف إليه هو صفة من صفاته، وهو باعتبار نوعه صفة ذاتية، وباعتبار أفراده صفة فعلية. فنوع الكلام الذي يقال في مقابله أخرس ومتكلم، فالله عز وجل موصوف بصفة الكلام ويتنزه عن ضدها. وأما ما يتعلق بأفراده وهي التي يقال فيها تكلم وسكت، فالله عز وجل متصف بصفة الكلام ومتصف بصفة السكوت، ولهذا جرى على هذه الصفة الضابط المعروف في باب الصفات الذاتية والفعلية، فإن الصفات الفعلية الصفات الذاتية يوصف الله بها ولا يوصف بضدها، مثل العلم يوصف بالعلم ولا يوصف بضده، القدرة يوصف بها ولا يوصف بضدها، الحكمة يوصف بها ولا يوصف بضدها، وهكذا الكلام يوصف بنوعه ولا يوصف بضده. هو متكلم متنزه عن ضد نوع الكلام وهو الخرس. وأما الصفة الفعلية فقال العلماء في ضابطها أن الله يوصف بها وبضدها، مثل الرحمة يقال رحم ولم يرحم، غفر ولم يغفر، وهكذا في سائر الصفات الفعلية، ويقال هنا تكلم وسكت. فالله عز وجل موصوف بهذه الصفة العظيمة وهي صفة الكلام، وأنزل كتبه وهي من كلامه تبارك وتعالى، منها التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى والقرآن، كلها من كلام الله، وكل كتاب من هذه الكتب يختلف عن الكتاب الآخر وفيه من المعاني ما ليس في غيره. والقرآن هو الكتاب المهيمن الشامل لما قبله من الأحكام وفيه من الخير والتشريع، مع السماحة في التشريع، ما ليس في غيره من الكتب. فالله عز وجل موصوف بصفة الكلام، وكلامه ليس ككلام الناس، قد جاء في الحديث فضل الله على سائر خلقه كفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. فكما أن الله لا يشبه بخلقه في ذاته ويدرك الناس التباين العظيم بين الخالق والمخلوق، فكذلك التباين في كلامه، فكلامه يفضل كلام الناس كفضل الله على سائر خلقه. يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، وأنا معه إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. يقول أنا عند ظن عبدي بي، قال العلماء في معنى ذلك أن الله عز وجل يعامل عبده بحسب ظنه به، فإن ظن به أنه يقبل العمل قبله، وإن ظن به أنه يتوب عليه تاب عليه، وإذا ظن به أن يغفر له غفر له. وقد يكون هذا أيضا في مقابل العقوبة، فإذا ظن العبد بظنه بربه ظن السوء، فإن الله عز وجل قد يحرم العبد الخير بسبب سوء ظنه بالله. ولهذا جاء في الحديث أن الله يستجيب للعبد حتى يقول دعوت ولم يستجب لي، فإذا ظن بربه أنه لا يستجيب له قد يحرم الإجابة بسبب سوء ظنه بربه. وإذا أحسن الظن بالله ودعا وهو موقن بالإجابة استجاب الله له. ولهذا قال العلماء أن خير ما يكون عليه المسلم هو حسن الظن بالله، وذهب بعض العلماء إلى أن حسن الظن ينبغي أن يغلب عند الموت وعند الضعف، ويغلب الخوف في حال الصحة وعند العمل. والصحيح أن حسن الظن بالله ينبغي أن يكون ملازما للعبد في كل وقت. وأما الخوف فهو بنظر العبد إلى عمله، فالعبد إذا تأمل ما أخبر الله عز وجل به عن نفسه من أسمائه وصفاته ومن جود الله وكرمه وعفوه ولطفه ورحمته بعباده يرجو الخير من الله، وإذا نظر إلى ذنوبه وإلى تقصيره وإلى تفريطه يخاف. فمشهد النظر إلى صفات الله يورث الرجاء ويورث حسن الظن بالله، وإذا نظر إلى عمله فإنه يخاف. وهذا أيضا لا يعني أن يعطل العبد خوفه من ربه، فإنه يرجو الله ويخشى من الله، ولكن الموجب للخشية هو تقصيره في حق ربه مع علمه بأن الله شديد العقاب. والظن يطلق ويراد به اليقين، ويراد به مرحلة ما بين الشك والعلم، فإن خلو الذهن من العلم ليس بشيء وهو جهل، ثم يرتقي في مراتب المعرفة إلى الشك. فالجهل خلو الذهن، والشك هو وجود شيء غير مستقر، ثم يرتفع الشك إلى أن يصبح ظنا، والظن هو أن يتغلب أو أن يغلب على أحد طرفيه شيء، إما أن يغلب على طرف الوجود أو العدم. ولا يسمى الظن ظنا حتى يغلب أو يتغلب أحد طرفيه، ولهذا يعمل به في الشرع، يعمل بغلبة الظن ولا يعمل بالشك. ثم يرتفع الظن حتى يكون يقينا. والظن قد يطلق على المرحلة التي تكون بين الشك والعلم، وقد يراد يطلق ويراد به الظن، قد يراد به العلم واليقين، كما قال الله عز وجل: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. فهذا ليس بظن متردد، وإنما هو يقين. والمقصود بهذا أن الله عز وجل عند اعتقاد العبد به، فإن اعتقد العبد في ربه المغفرة والرحمة والثواب، فالله عز وجل لا يخيب من رجاه وأحسن الظن به. وإذا ظن غير ذلك قد يحرم العبد الخير بسبب سوء ظنه بالله. قال: وأنا معه إذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. قال: وأنا معه. والمعية في اللغة هي مطلق المقارنة والمصاحبة، المعية في اللغة مطلق المقارنة والمصاحبة، وما يضاف إلى الله عز وجل منها يرد على معنيين: معية عامة وهي المذكورة في قول الله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وهذه تقتضي العلم والإحاطة وقدرة الله عز وجل على عباده. والنوع الثاني يأتي بمعنى النصر والتأييد، وهي المذكورة في قوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا. فهذه معية خاصة، الأولى معية عامة لكل الخلق تقتضي العلم، والنوع الثاني معية خاصة تقتضي النصر والتأييد. وهذه المعية أشكلت على بعض الناس، وظن بعض المخالفين أن معية الله لخلقه تستلزم الممازجة والمخالطة، فظنوا أن المعية تدل على معيته بذاته وأنه معهم في الأرض وفي كل مكان، وشاع بين عوام المسلمين بسبب ما تلقوه من أهل البدع إذا سئل أحدهم أين الله قال في كل مكان، وهذه عقيدة فاسدة باطلة تخالف ما أخبر الله به عن نفسه في قوله الرحمن على العرش استوى أأمنتم من في السماء وهو العلي العظيم. فالله عز وجل فوق عرشه مستوى على عرشه كما يليق بجلاله، وهو معنا بعلمه. فالمعية المضافة إلى الله عز وجل في خبره عن معيته لخلقه تقتضي العلم والإحاطة، فهو فوق عرشه وهو معهم بعلمه، كما أخبر الله عز وجل عن نفسه بذلك قال هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما ينزل يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فأخبر عن استوائه على عرشه وعن معيته لخلقه، فلا يمكن أن يقع التناقض في كلام الله، بل كيف يخبر الله في آية واحدة عن أمرين متناقضين، فيخبر أنه فوق عرشه وفي الآية نفسها يقول وهو معكم أينما كنتم، ويكون معنى هذا أنه معكم في الأرض بذاته، بل هو فوق عرشه بعظمته وجلاله وهو معنا بعلمه وبصره وسمعه وإحاطته وقدرته على خلقه. هذه هي المعية العامة، وليس في هذا تأويل كما يظن البعض في أن السلف لما فسروا المعية قالوا هو معهم بعلمه، ليس هذا بتأويل، بل إن المعية في اللغة تطلق على مطلق المقارنة والمصاحبة، تطلق على مطلق المقارنة والمصاحبة، وهذا مشهور في كلام الناس. ثم إنها قد تقيد بمعنى خاص، ولا يلزم في كل معية أن تكون معية ذاتية، ولهذا ذكر الإمام ابن القيم قال المعية مطلق المقارنة والمصاحبة، فمعية الرجل مع رئيسه نوع، ومعيته مع زوجته نوع، ومعيته مع شيخه نوع، وهكذا تتنوع المعية. وما زال الناس يقولون في كلامهم يقال لا تخاصم فلانا فإن الأمير معه أو فإن الرئيس معه. ما الذي يفهم الناس من المعية هنا؟ هل يفهم الناس منها أن الأمير معه في المكان الذي هو فيه؟ إنما يفهمون أنه معه بالنصر والتأييد، ويقول الرجل من أهل العلم اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال، وأنا مع أبي حنيفة أو مالك والشافعي أو أحمد، وأنا مع أبي حنيفة. معه في ماذا؟ في المكان الذي هو فيه، معه في العلم. وهكذا يقال للرجل هل طلقت الزوجة؟ يقول لا زوجتي معي، فما معنى المعية هنا؟ معنى المعية أنها معه في عقد الزوجية، لأن هذه إجابة هل طلقت الزوجة؟ يقول زوجتي معي. وقد يسأل هل أحضرت الزوجة؟ يقول زوجتي معي. فتنوعت المعية بحسب السياق. يقال هل بعت الدار؟ يقال لا، داري معي. هل يعني ذلك أنها معه في المكان الذي هو فيه؟ هذا في استخدام الناس. وقد جاء في القرآن ما يدل على هذا التنوع، من ذلك قال الله عز وجل فلتقم طائفة منهم معك. فالمعية هنا في أي شيء؟ تقوم معه في الصلاة. قال الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. والذين معه، فهل يقول عاقل معه؟ عبد الله بن أبي في المدينة معه إذا كان المكان، فهل هو داخل في عموم هذه الآية؟ هل المنافقون داخلون في عموم هذه الآية؟ اليهود كانوا في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قد يقال في التاريخ النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة ومعه اليهود ومعه المنافقون. هذه معية مكانية. وإذا قال الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، عرفنا أن المعية هنا معية خاصة، أي معه على دينه وهم أصحابه. وهكذا المعية تتنوع. فلما أخبر الله عز وجل أنه مع خلقه، ثم جاء في السياق ما يدل على ذلك في قوله والله بما تعملون بصير، فعرفنا أن المعية المقصودة هنا أنها معية علمية، أنه يسمع ويبصر، إنني معكما أسمع وأرى. فهذه تتضمن السمع والبصر والنصر والتأييد، إنني معكما أسمع وأرى. فليس في هذا تأويل، بل هذا معنى المعية المضافة لله عز وجل. ولم يدل السياق على أن الله معهم بذاته في الأرض، تعالى الله عن ذلك، بل هو فوق عرشه كما يليق بجلاله، يتوجه إليه المؤمنون بدعائهم يرفعون أيديهم إلى السماء. وهكذا الله عز وجل يخبر عن نفسه أأمنتم من في السماء، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي إله من في السماء وإله من في الأرض. فقوله عز وجل الرحمن على العرش استوى يخافون ربهم من فوقهم، هذه آيات محكمة بينة واضحة، وهو أن الله فوقنا وأنه مستو على عرشه. وقد علم المؤمنون بفطرهم وبعقولهم أن ربهم فوقهم، بل قال العلماء حتى الحيوانات تدرك أن ربها فوقها، فإذا أوذيت رفعت رؤوسها إلى السماء. فهذا معنى المعية، أن الله مع خلقه بعلمه. وهذا مثل ما يقول الأمير أو يقول الشرطي لبعض من تكررت مخالفته ويعاقب، يقال عاقبناك على ما مضى واحذر فإننا معك في كل مكان، بمعنى أنه ستأتينا أخبارك ولنا من يطلعنا على أخبارك. فهذه معنى المعية، أن المعية قد تكون عامة بمعنى العلم والسمع والبصر، وقد تكون معية خاصة بمعنى النصر والتأييد. وفي قول الله عز وجل وأنا معه إذا ذكرني، وأنا معه هذه معية خاصة، إذا ذكر العبد ربه تبارك وتعالى فالله معه، ثم فسر هذه المعية قال إذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. لاحظوا هنا ما قال إذا ذكرني كنت معه في المكان الذي هو فيه، وإنما قال أنا معه، إذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، يعني أني مطلع على ذكره وعلى عبادته. إذا ذكرني في نفسه، الذكر هنا هو المشروع، ذكرني في نفسه الذكر المشروع، وهو ما شرعه الله لعباده. واختلف العلماء في معنى قول الله تبارك وتعالى ذكرني في نفسه، قيل ذكرني في نفسه يعني سرا فيما بينه وبين الله عز وجل، ولكنه بلفظ، فيذكر الله سرا في مكان لا يسمعه أحد بلفظ منخفض. وقيل معنى ذكرني في نفسه أي ذكر الله في نفسه، أي في قلبه لم يتلفظ بذلك. قال إذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، هذا دليل الجزاء من جنس العمل. إذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وهذا فيه إثبات النفس لله تبارك وتعالى، وفيه إثبات الذكر وهو من الكلام، فإن الله عز وجل وصف نفسه بالكلام، وكلم الله موسى تكليما، وصف نفسه بالنداء وقال وناديناه من جانب الطور الأيمن، وصف نفسه بالحديث قال ومن أصدق من الله حديثا، ووصف نفسه بالذكر كما جاء في هذا الحديث ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. وهذه كلها ألفاظ تدل على الكلام والقول. ذكرته في نفسي فيه إثبات النفس لله تبارك وتعالى، وهذا هو الشاهد من الحديث، وفيه صفة الكلام لله والذكر، وذكر الله لعبده ثناء من الله تبارك وتعالى على عبده، وذكر العبد ربه هو ذكره بما شرع الله له، والذكر مداره على الكلمات الخمس المذكورة في الحديث أنها أفضل الكلام، وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقد يجمع بينها ويفرق، فمدار الذكر على هذه الكلمات بحسب ما شرعت فيه من الزمان والمكان، وبحسب ما قيدت به من الأعداد والأحوال، فإن الذكر بابه واسع. وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وإن ذكرني في ملأ، الملأ هو الجماعة، طائفة من الناس، وهذا مما يؤيد أن التقابل هنا في ملأ في مقابل قوله أولا في نفسه دليل على أن الأول أنه ذكر الله خاليا في غير ملأ ولكنه بلفظ، ثم هذا النوع قال إذا ذكرني في ملأ، ذكرني في ملأ يعني ذكر الله الذكر المشروع في ملأ، وليس معنى ذلك الذكر الجماعي كما يظن البعض، يأتي بعض الناس ويجتمع الناس حوله يقول سبحان الله يرددون وراء سبحان الله، هذا منهي عنه. وقد حصل في عصر في عهد ابن مسعود أن رجلا جلس للناس يقال سبحوا مئة كبروا مئة هللوا مئة، فمر بهم ابن مسعود قال والذي نفسي بيده لقد أتيتم ببدعة ظلما أو سبقتم أصحاب محمد علما عليه الصلاة والسلام. قالوا لا والله ما سبقناهم علما، فعرفوا أنها بدعة. فالذكر كل يذكر الله بلسانه سواء كان في ملأ يذكر الله أو خاليا منفردا، وأما أن يردد الناس هذه الأذكار فإن هذه من البدع المحدثة ما عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير من ذكر الله وعبد الله أنه جمع أصحابه يوما وأخذ يذكر الله ويرددون وراءه حتى في التلبية ما كان يلبي ويلبون بتلبيته وإنما يلبي وهم يلبون كل يلبي بنفسه فالأصل في العبادة والقراءة والذكر أن الإنسان يذكر الله من غير أن يردد خلف غيره يذكر الله بنفسه وقد يكون هذا في ملأ مثل رجل في مجلس رأى أنه خيم على الناس الغفلة والسهو فقال سبحان الله والحمد لله والله أكبر يذكر الناس فيسبح الناس ويذكرهم هذا مأجور على تذكيره للناس وهذا يدل على أنه يشرع الذكر في الملأ ولا يتنافى مع الإخلاص إذا أخلص العبد في عمله فإظهار العمل لا يتنافى مع الإخلاص وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه الجزاء من جنس العمل ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه والملأ المذكور عند الله عز وجل هم الملائكة وبهذه اللفظة قال بعض من يقول بتفضيل الملائكة على البشر قالوا هذا دليل على تفضيل الملائكة على البشر لأن الله عز وجل قال في ملأ خير منه ولكن هذا لا يلزم لأنه لو قدر أن الملأ الذي ذكر فيه العبد هو مفضول عن الملأ الذي ذكر فيه الرب فلا يلزم أن كل جنس الملائكة أفضل من جنس البشر وإنما هذا دليل على أن الملأ الذي ذكر فيه العبد يذكره الله في ملأ خير منه وهذا دليل صريح على أن هذا الملأ خير من هذا الملأ لكن لا يلزم أن كل الملائكة أفضل من البشر وهذه مسألة تكلم العلماء فيها ومنهم من رأى أنه ليس لها ثمرة لأنه ليس لها يعني أدلة قوية ظاهرة وإنما أخذ بعض أهل العلم ببعض الأدلة وذكروا شيئا وأخذ غيرهم بأدلة أخرى ورأوا رأيا آخر قال وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا إن تقرب إلي شبرا هذا فيه تقرب العبد لربه تقرب إلي شبرا وتقرب العبد إلى الله بفعل الطاعات وقد يكون حسيا كالسير إلى المساجد والسير في الحج إلى بيت الله والسير في طلب العلم وقد يكون معنويا وهو تقرب العبد إلى الله بالعبادة كما يقول بعض العلماء في عبادة المؤمن لله يسمونها السير كما قال الهروي سمى كتابه منازل السائرين فالسير يطلق على العبادة وهو تقرب العبد إلى الله بأنواع العبادات المقربة إليه من تقرب وإن تقرب إلي شبرا والشبر معروف تقربت إليه ذراعا قال شيخ الإسلام بن تيمية وهذا فيه إثبات نوعي القرب تقرب العبد من الرب وتقرب الرب من العبد ويلاحظ أن العبد ما يتقرب إلى الله بشيء إلا كان ثوابه من الله أعظم بما فعل فإذا تقرب إلى الله شبرا تقرب الله إليه ذراعا وهذا دليل على أن العبد ما يتقرب إلى الله بشيء إلا كان تقريب الله عز وجل له أعظم مما تقرب به إلى الله. قال تقربت إليه ذراعا، والقرب هنا مضاف إلى الله عز وجل. قال العلماء يقرب قلوب العباد إليه، فإذا قربت إليك كأنه قد قرب منهم وهو فوق عرشه. ومن هذا القرب الذي ذكره العلماء نزول الله عز وجل نزولا يليق بجلاله إلى السماء الدنيا وينادي عباده، والسماء الدنيا أقرب إلى الأرض من العرش، ونزول الله عز وجل يليق بجلاله، ينزل نزولا يليق بجلاله ولا يلزم منه خلو العرش، ولكن هذا دليل على قربه من عباده. تقربت إليه ذراعا، فيه إثبات القرب لله وهي صفة فعلية. قال شيخ الإسلام والقرب هو في معنى الدنو، وقد عبر عنه في بعض النصوص كما جاء إن الله يدنو من عباده عشية عرفة، بمعنى الدنو والقرب. قال وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، إن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. وهكذا كلما تقرب العبد وزاد في تقربه إلى الله تقرب الله منه أعظم من تقربه إليه. قال وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، فهنا ذكر ثلاث مراحل: تقرب العبد بالشبر وثوابه أن يقربه الله إليه ذراعا، تقربه إلى الله ذراعا وثوابه أن يقربه إليه باعا، تقربه إلى الله بأن يمشي وثوابه أن الله عز وجل أخبر قال أتيته هرولة. والهرولة هي أشد من المشي، وهي دون الجري، مرحلة بين المشي المعتاد وبين الجري الذي هو فيه سرعة في السير. وإن أتاني يمشي، قال العلماء إتيان العبد لله عز وجل هو بتقربه إليه بالطاعات، وقول الله عز وجل أتيته هرولة هذا فيه أن الله يثيبه بأعظم مما تقرب به إليه. ولا يقال إن الهرولة الصفة لله، لأن هذا الفعل جاء في مقابل فعل العبد، ومعلوم أن العبد إذا ذكر الله وهو في مكان لم يتحرك ولم يخطو خطوة وقرأ القرآن أو قام وصلى فهذا يسمى تقرب، وهو إتيان منه لله. فينبغي أن يعرف معنى اللفظ، وهو أن إتيان العبد لا ينبغي أن يظن أنه محصور في المشي. وكذلك قال الله عز وجل أتيته هرولة، لا يظن أن هذا هو بهذا الفعل الذي هو بين المشي وبين الجري، وإنما المقصود أن الله يزيد في تقريبه إليه، فإذا أتى يمشي أتاه الله هرولة. هذا الفعل هو في مقابل فعل العبد وليس هو صفة، لأنه لم يأتي صفة الهرولة لله أو أن الله موصوف بها، لكنه في مقابل فعل العبد. وهذا الفعل مقيد في قوله أتيته، ولم يرد أن الله يهرول أو أن الله موصوف بهذه الصفة. فينبغي أن تفهم النصوص على وجهها وأن لا تحمل ما لا تحتمل، فإن هذه الأفعال قال العلماء تأتي على سبيل الجزاء والمعاوضة، سواء كانت في الخير أو في المخالفة. ففي الخير مثل تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، أتاني يمشي تيته هرولة. وفي العقوبة ويمكرون ويمكر الله، نسوا الله فنسيهم. فهذه النصوص قال العلماء أنها تأتي على سبيل الجزاء والمعاوضة، وكل معنى أتى مقيدا لا ينبغي أن يطلق، وإنما يلتزم بسياقه الذي ورد فيه. لكن هذا يدل على أن الله عز وجل يجازي عباده بكل ما قدموا أنه يزيدهم قربة وثوابا أعظم مما فعل العبد. وكما قلنا في إتيان العبد أنه لا ينبغي أن يظن أنه خاص بالمشي، فكذلك لا ينبغي أن يظن أن الأهر ولا المضافة لله وهي جزاء على فعل العبد أنها محصورة في هذا الفعل فقط، وإنما المقصود أن الله يقرب عبده ويجازيه. وكما قال من أتاني يمشي، ومعلوم أن مشي العبد المقصود هو سيره في عبادة الله، والهرول المضاف إلى الله عز وجل هو أن يقرب العبد إليه، كما قال والسابقون السابقون أولئك المقربون. فالنصوص يشهد بعضها لبعض. وهذا الحديث العظيم كما تلاحظون اشتمل على كثير من الصفات والأفعال لله تبارك وتعالى، وفيه دليل على أن الجزاء من جنس العمل، وأن الله عز وجل يجازي عبده بحسب ظنه ظن العبد به، وأن من تقرب إلى الله بشيء تقرب الله له بأعظم مما تقرب به العبد إليه. ولكن الله عز وجل هو الموفق للعبد، فلا يظن أن فعل العبد كما يظن القدرية أنه بقدرة العبد التامة، ولكن يوفقه للطاعة ثم يزيده قربة وثوابا ورفعة عند الله عز وجل. فهو الذي وفقه للذكر، وهو الذي وفقه للسير لله تبارك وتعالى، وهو الذي جزاه بأعظم مما تقرب به العبد إليه. وهذا الحديث أصل عظيم في أن العبد كلما تقرب إلى الله بشيء من الأعمال الصالحة فإن الله لا يخذله أبدا، بل يزيده رفعة. ولكن هذا بشرط، وهو أن يكون هذا العمل المتقرب به إلى الله بإخلاص وبمتابعة، ثم لا يفعل من الأعمال ما يحبط أجر هذا العمل. فإذا مضى على سيره لله يتقرب إلى الله بالطاعات بالفرائض ثم بالنوافل، ويتجنب الذنوب والمعاصي وهو في سيره وفي تقربه إلى الله على إخلاص لله في العمل وعلى متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فيه، فإن الله لا يخذله أبدا، بل لا يزال في قربة وفي تقرب حتى تحصل له العصمة المذكورة في قول الله عز وجل ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، منزلة عظيمة. لكن هذه المنزلة هي ثواب من الله عز وجل على عمل، وهو تقرب من العبد لربه بالفرائض ثم المسارعة إلى نوافل الطاعات ثم لزوم الاستقامة وعدم التغيير والتبديل. وليس الثبات على الدين كما يظن أن يكون الرجل مسلما فقط، بل الثبات له مراتب، أن يكون ثابتا على أصل الدين فلا يرتد، وأن يكون ثابتا على السنة فلا يبتدع، وأن يكون ثابتا على الطاعة فلا يعصي، وأن يكون ثابتا على ما بلغه الله من المراتب في فضائل الطاعات فلا ينقص بعد أن بلغ تلك المنزل. فهذا العبد الذي أخبر الله عز وجل في آخر عمره يقول الله عز وجل وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. حتى الموت الذي كتبه الله على هذا الإنسان وعلى سائر الخلق لما بلغت منزلة العبد عند الله، هذه المنزلة